تصل بذكره سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. وابشروا معشر الحمادين، ابشروا بزياده نعم الله عليكم، فربكم يقول استاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. واعلموا ان المصائب تدفع عنكم والبلايا تصرف عنكم بحمدكم لله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ولا تنسوا الصلاه والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وسلم، النبي الكريم الذي اخرجنا الله به من الظلمات الى النور، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ السائل يقول: هناك أمر قد ضاق قلبي منه، وإني أدعو الله كثيرا ولا أتوقف عن التفكير في هذا الأمر لدرجة أني أمرض ومتعب جدا، هل التفكير الكثير والانتظار المبالغ فيه قد يكون سببا في تأثير الإجابة؟ عليك بطمأنينة القلب، فليطمئن قلبك واعلمي أن الله قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عليك بالدعاء بالفرج، ولا تيأسي من رحمة الله، ولا داعي للقلق والاضطراب، فقد ستأخر الإجابة حتى يكثر الشخص من الدعاء فترتفع له الدرجات. السائل يقول: إنه عضو في الجمعية الشرعية في الغسل والتكفين، وأسأل عن تصوير الميت قبل أو بعد أو أثناء تغسيل الميت، يجوز أم لا؟ لا تفعل ثم لا تفعل، بارك الله فيك. فالميت له سوءات، وعليك أن تستر عليه ولا تصوره. هي زوجة رجل كثير الحلفان بالطلاق، دائما يقول بلفظ صريح لابنتي: لو عملت كذا تبقي أم الطالق، واشتراك جعل أو منفذل، تزيادة عن مليون حلفان طلاق ومش يتنفذ. يكفر كفارة يمين عن هذه الأيمان، ومثله سفيه إذا صدر منه الطلاق صريحا وقع، وإلا فمثل هذا يكفر عنه كفارة يمين، والله أعلم. يقول الأخ السائل: أحب أن أسأل، هو لو الشخص مسافر خارج البلاد وقرب شهر الحج، فامرأته طلبت منه الرجوع لأنها في حاجة إليه، ماذا يفعل؟ الشكر لله، بارك الله فيك. هذا وعن سؤالك: إذا لم تكن حججت الفريضة فلا تستمع لكلام زوجتك وحج الفريضة، وفقك الله. هل هذا سؤالك باختصار: هل يجوز شراء بيت في الولايات المتحدة علما بأن سعره أرخص من الإيجار؟ السؤال مختصر، شراء البيت جائز، لكن إذا كان بالربا لا يجوز. قل شغالين في مكان ما وما ينفعش خدهم إلا بعد وقت معين، هل عليهم زكاة؟ عفوا، 60,000 شغالين في مكان ما وما ينفعش خدهم إلا في وقت معين، عليهم زكاة، عليهم زكاة. وإن لم يكن معك نقد تكون في ذمة. الأخ السامح المصابر: رجل يطلب مال تبرعات ويريد عن طريق البريد، بعض الإخوة طلبوا منه أن يذهبوا إليه رفض وتزوجوا، ثم رماهم بالكفر والإلحاد في نهار رمضان، ما حكم آثم؟ وما حكم الرفض بالتبرع عن طريق البريد؟ هذا من حقهم أن يتثبتوا. محمد بن عادل: ما صحش حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص الذي تلبسه الجن؟ وهل يصح شيء في هذا الباب؟ وهل يتلبس الجني بالإنسي؟ نعم، وذلك لقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصاب، ضرب النبي بيده في صدره وقال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله. أنا رسول الله. هل يجوز مضغلبان لا يحتوي على السكر في نهار رمضان؟ لا تفعل وابتعد عن الاختلافات. قص الشعر للنساء حرام أم حلال؟ قص الشعر حلال لكن بقيود، منها ألا تتشبه المرأة بالرجال، والثاني ألا تتشبه بالمشركات بما هو من خصائصه. هل تناقض الحائض يقع؟ أشدنا مرارا يا محمد بن بدر أنه يقع. محمد بن فرج حكم الأموال التي يتقاضاها لاعبين كرة القدم جائزة لهم. بعض الناس يذهبون لأداء العمرة ثم يقومون بتصوير أنفسهم ونشر تلك الصور على الفيسبوك، هل هذا جائز؟ الأولى عدمه. عبد السلام بن حبيب عفوا صادر أبو البنات، صليت اليوم خلف شيخ صلى 27 ركعة، وبعد التسليم من الركعة قبل الأخيرة كان يدعي، هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر في ذلك واسع، النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هل نصلي سنة قبل المغرب في رمضان أم تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة؟ أقول رمضان يا بهاء شأنه شأن غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يقول السائل إنه مقيم في تركيا، حددوا فلوس للفطرة، هل أتبعهم أم لا؟ لا تخرجها نقودا، أخرجها رزا، أخرجها من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. هشام الخباز يقول هل المصلي يكون أسفل مبنى سكني؟ نستطيع أن نقول عليه مسجد، إذا اتخذ مسجد جاز الاعتكاف فيه، ويسمى المسجد آنذاك. أقول أدعو لأمر مستعجل والأمور تأتي بعكس ما أدعو. يا أختي لينا أنت أعلم أم الله؟ الله أعلم بالخير التي، وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما معنى حديث أجعل لك دعائي كله يا رسول الله؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، الحديث ضعيف يا أحمد، ولكن على أي حال فمعناه أننا أدعو أقول اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم أجعل نسبة اللهم صل على النبي محمد بالنسبة لسائر العادية أغلبها؟ هذا المعنى. يقول السائل هل يجزي التقصير أقل من أمولة في التحلل من العمرة أو الحج؟ قال النساء لا بأس، النساء يقول هل يجوز العقد والنكاح على أن يوكل أحد؟ نعم يا صادق البصراطي. عمران طنيش ما حكم تارك الصيام دون عذر مرتكب كبيرة؟ من هم المرجئة؟ هي طائفة من أهل البدع يؤخرون العمل عن القوم، فيقولون تكفي كلمة لا إله إلا الله بدون عمل. كيف يكون العبد من أهل القرآن وهل يلزم بالحفظ؟ القرآن أهل حفظه وفهمه والعمل به. شخص موكل إليه توزيع الزكاة، هل له أن يأخذ منها لفقره وحاجته؟ شأنه شأن غيره في هذا الأخذ. حكم من يأخذ بقول الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر أراه مخالفا يا أحمد بن فتحي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سناء بنت مرسي ما المقصود بثيابهن؟ وهي جمع، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن جمعة، لأن النسوة مجموعات جمع القواعد والثياب، كان ثياب جمع لأن النسوة القواعد جمع. الأخ السائل يقول حكم أخذ ابنة أخي من امرأته أن بأنها طلقت منه قبل وفاته، وعلما بأنها تريد أن تربي ابنتها وتأتي كل يوم تبكي، وفي الأصل أريد أن أخذها منها لأن أمي تقول إنها لو تربت معها سوف تنشأ في بيئة غير أخلاقية، الأم أولى بها وهي حاضنتها، بارك الله فيك. يقول بعض الإخوة متعصبين جدا لمذهبهم ومنهجهم، هذا أزهري، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا مالكي، كلهم يعطون دروسا. المشكل هنا أنهم يتكلمون على بعض أمام طلبة العلم، هذا من الظلم. يا سامح وجزاك الله خيرا على هذا التمييز، فينبغي أن يتأدب المسلمون بأدب الخلاف، ينبغي أن يتأدبوا بأدب الخلاف، والخلاف في الجنة شر قدر الاستطاعة يقلل منه، وإن كان ولا بد من الاجتهادات المتنوعة، فعلى المسلم أن يحافظ على عرض أخيه المسلم. الصوت ليس بواضح، كيف أوضحه؟ لست أدري. لا. يقول: ما حكم إفطار من تخاف من فقر الدم علما أنه كان عندها؟ إذا كانت تمرض أو المرض يزداد بالصيام أفطرت وأعادت. حسين العبد الله: هل يزول تكفير عموم اليهود والنصارى؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، سماهم الله كفارا. ما حكم من لم يستطع إعادة المال المسروق إلى أصحابه ويتحلل منهم، أو يوصي بعد موته أن يرد المال إلى أصحابه؟ هل الذين يجمعون الصدقات في المساجد من العاملين عليها إذا وكلتهم هيئة بذلك أصبحوا كذلك؟ أبو يحيى خالد: الذي تسأل عنه يا أبا يحيى من الكبائر، عفوا، الذي تسأل عنه من المحرمات. قال الإمام الشافعي رحمه الله، أو ذهب إلى التحريم مستدلا بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أحمد محمد برود: ماذا يقول المأموم عندما يدعو الإمام: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك؟ إن قال أشهد فلا بأس بقوله. وقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة العشاء خلف عبد الله بن السائب، فإذا عبد الله يقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا مر بآيات فيها رحمة سأل، وبآيات فيها عذاب تعود. الأستاذ محمد السلخاوي بسؤاله يقول: الانشغال بكرة القدم والتعصب لذلك، هذا يا أخواني فعل الذين لا يكادون يعقلون. المسلم الحريص على دينه لا ينشغل بما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه. إلياس: أخطاء في الميقات الفلكي ومتى الفجر الصادق؟ الميقات الفلكي وما الفجر الصادق؟ ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر البياض المنتشر بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس. يقول أحمد أبو المجد: حديث من عمل سنة في رمضان له ثواب فريضة والفريضة بسبعين، الحديث ضعيف. هوارة: صلاة الجماعة واجبة على الرجال. نعم، أراها واجبة على الرجال. يقول: بس الثاني مقطوع، لا أدري ما شأنه. ما هو حلم اليقظة؟ لا أدري عن حلم اليقظة. ينفع أكلم الواحد على الفيس أو الواتس؟ يعني سئل امرأة أو رجل سالي، امرأة سالي، يقول الصوت ليس بواضح. أقول الكلام بالمعروف على قدر الحاجة. هل يجوز إخراج زكاة مال إلى أخي في إعانته على أمور الحياة؟ في إعانته على أمور الحياة؟ نعم. الصوت منقطع جدا. يقول إخواني المشكلة في الإنترنت على ما قالوا على ضعف الإنترنت. صدام، ما حكم متابعة الإمام من المسجد في المصحف في التهجد؟ لا تفعل. شكر الله لك يا محمد بن ضيف. الاتصال ضعيف، الصوت منقطع. نسأل الله أن يصلحه. شربت بعد الفجر، شربت بعد الفجر ولم تكن تعلم. الصوم صحيح. بلال الجزائري، حكم تنظيف مسجد من مساجد الله وأجعلها صدقة لأم الميتة إذا لا بأس. ينفع أكلم فتاة أحبها على الهاتف؟ احترم نفسك يا محمد وأنت لا ترضى لأختك بذلك. أما إذا كنت ترضى لأختك بذلك فتلك مشكلة أكبر. يا أخي أنا عندي شيخ روحاني يساعدني في أمور الدنيا الحرام، ما مرادك يا صبر بالشيخ الروحاني؟ إذا كنت تقصد ساحرا فهذا ضلال مبين. هل تجوز الصلاة في مساجد الدرار؟ لا تجوز. صوت جيد، نشكرك على تبشيرك. جمعة السبع، الصوت فيه وشة، أسأل الله أن يصلحها. حكم القنوت في الفجر؟ القنوت في الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء ويستحب عند النوازل. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ أختار عدم الجواز. حكم حلق اللحية العسكرية؟ ماذا يصنع يا أحمد بن فتح؟ هذا مضطر. محمد الجميلي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك تشويش بسيط، نسأل الله أن يصرفه. مسافر صلى الظهر في بيته وأراد السفر في الطائرة، هل يصلي العصر تقديما وقصرا؟ أم أن المسافر لا يقصر إلا خارج بلدته؟ لا يقصر إلا خارج بلدته. أفضل وقت لكل الصلوات وأول وقت لها لقوله تعالى واستبقوا الخيرات. في ذلك بعض التفصيل يا سامح بن صادر. فالعشاء استحب تأخيرها الظهر إذا كان الوقت حرا. قال النبي أبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. البث ضعيف جدا. ما هذا؟ شوشرة المكبرات الصوتية الخارجة على المساجد المجاورة أثناء صلاة الإمام، هل هي بدعة؟ لا تقل بدعة، أنها مكروهة. عدم طاعة الأمة في الأمور التي تغضب الله مثل النميمة، الغيبة، حلق اللحية. الطاعة في المعروف يا سامح بن صادر. دخل المسجد وقد فاتته صلاة العشاء، صلى ركعتين من القيام بنية العشاء، وبعد أن سلم الإمام قام وأكمل صلاة العشاء، لا بأس بذلك يا سامح. محب القرآن، أنا بنزل مذي في الصلاة كثيرا. صلاتك باطلة وعليك إعادة الوضوء. أم سيف، ما سؤالك؟ أخي أنا عندي شيخ، أن الشيخ الروحاني دجل من الدجل إذا كان ساحرا. حكم قص الأظافر أثناء الحيض لا بأس به. هل يجوز كتب الكتاب في 27 ليلة القدر؟ وهل يسهل علينا الزواج؟ لا يلزم أن يسهل أو يصعب، لكن الدعاء، بركة الدعاء أقرب إلى الإجابة من أيام أخر. زكاة الفطر في ألمانيا كم هي؟ 3 كيلو رز إلا ربع. مبلغ من المال للتجارة، ومن كبر تجارته لا يستطيع عمل إحصاء الربح الشهري، وخصص لي مبلغ ثابت كربح مقارب لربح مالي، لا بأس بذلك. أنا مضيف جوي بشتغل في شركة طيران وتقوم على الطائرة نقوم على الطائرة بتقديم الخمر. صعب السؤال يا صعب الجواب عليك يا ياسر لكن لابد منه. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه. نسأل الله أن ييسر لك عملا طيبا بعيدا عن الفتن. كيف الصبر على موت طفل؟ تسب. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأبشر إذا كنت محتسبا أن الولد يستقبلك على أبواب الجنة إن شاء الله. لا يوجد شيخ لا يوجد لدينا ماء في المرحاض والورق يجوز استعماله والاكتزاء به. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكتزاء بالأحجار. هل يجوز التصدق على غير المسلم؟ التصدق على غير المسلم جائز لكن ليس من الزكاة المفروضة. هل على المأموم قراءة الفاتحة عندما يكون في جماعة وفي صلاة جهرية أم يكفي الاستماع للإمام؟ يكفي الاستماع للإمام عند الجمهور واستدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن العلماء من نزله على المنفرد أو الإمام نفسه. عبد الرحمن هل يجوز مرأة صلاة التراويح في المسجد؟ يجوز. الصوت مشوش يا رب أصلحه يا رب. سمو وهيثم العليمات يقول زوجتي حلمت 3 مرات وقت صلاة الفجر تروح عليها. يعني تحافظ على الخيرات، استبق الخيرات. هل يحاسب الإمام على سهو المصلين؟ لا. حكم الصلاة بغرفة الأطفال وأمام الدمي والألعاب، الصلاة جائزة مع الكراهة. هل تجوز الزكاة على الولد؟ الولد أنت ملزم بالإنفاق عليه، لا تجوز. لا، لا أستعمل السحر حرام. السحر حرام يا صوبة. ما هي الليالي التي تقرب زوجي مني تجعله حنونا على الأولاد؟ قل يا رب، يا رب ارزقه الرحمة، يا رب اذهب عنه الفظاظة والغلظة. أحمد بن فلان يقول لو سمحت جدي وجدتي كبار في السن. التمذهب مذموم أم الأفضل؟ ما هو الأفضل العام؟ الأفضل العام اتباع الكتاب والسنة. هل يجوز أعطي الفكرة لأمي مريضة؟ يعني الفكرة ولا الفطرة؟ تقول زكاة الفطرة زكاة الفطر لا. هل بنز حكم التيمم لقراءة القرآن لا بأس به؟ محمد معي مرض رب ومزمن عدم استعمال بخاخ. لا تستعمله قدر الاستطاعة، فإن اضطررت استعمله أعد يوما أيضا مكانه على أعد يوما مكانه وحافظ على صيامك. صار وصال الصوم دون اغتسال هل يجوز؟ نعم يجوز. يقول ادعي لي أخشى هندسة أخش هندسة. الله يختار لك كل خير الله يحفظك. يقول إذا الواحد كفر وهو خاطب شو يسوي؟ يقول لا إله إلا الله. هل حارب الصحابة منيع الزكاة حرب ردة من المرتدين أو الذين حاربهم أبو بكر أصناف منهم منيع الزكاة ومنهم مرتدون؟ هل النطق بلفظ الطلاق يقع من غير نية؟ فسر سؤالك يا أب هشام أبو سند. هل يجوز انتحار البنات إذا تعرضت للفتنة خاف من الاغتصاب لا تنتحر؟ ما حكم المرأة الحاضر إذا لم تكن متأكدة أنها طاهر؟ أنها طاهر هل تفطر؟ أصل تبني على الأصل، إن كانت حائضا لا بد أن تستمر إلى أن تتيقن من الطهر، إن كانت طاهرا لا تنقطع حتى يتبين أنها حاضت. هل يجوز إعطاء الفطرة لنينتي الأرملة وليس لديها أولاد اسمها جدتي مش اسمها نينتي؟ فأنبه المسلمين على أن هذا التعاجم لا يليق بهم. نينة تيتا تيزا طنط أوكل إلى غير ذلك من هذه الأشياء المذمومة. عمي صحيح عمي، عمتي، خالي، خالتي، جدي، جدتي، أما النينة والتيتة والتيزة والطنط والأنكل ما قال إبراهيم عليه السلام يا بابا اتبعني أهديك صراطا سويا، وما قال الله تعالى وبنات طنطك وبنات طنطاتك، إنما قال وبنات عمك وبنات عماتك. فانتبهوا يا أهل الإسلام. السؤال هل تجوز الزكاة للجدة؟ المرأة سائلة ولا تلزم بالإنفاق على جدتها، فإذا كانت لا تلزم بالإنفاق على جدتها جاز إخراج الزكاة لها إذا كانت الجدة من أهل الاحتياج. أبو الحسن المتبجي أنا في تركيا أكثر من 5 شهور، هل يجوز أن أجمع وأقصر؟ 5 شهور لا، أتمم صلاتك يا أبو الحسن. ما حكم أفكار الحامل؟ إفطار الحامل، إفطار الحامل يا سارة جائز لها وعليها الإعادة. أبو عمر اختلفت أنا وأخي منذ مدة عام، وعندما امتلكان الغضب حلفت بالطلاق 3 لأني لا أكلمه مرة أخرى. هل هناك كفارة؟ كفر عن يمينك وارجع إلى وجدك. أبو ريحان المصري ما قولك؟ هاها أظنك أبو ريحان خفيف، أظنك خفيف، يلزمك أن تكون أعقل من هذا، حافظ على عقلك حتى لا تزدرى، فإن هذا ليس شأن العقلاء الفضلاء. ما حكم قراءة القرآن الكريم جماعة إذا كان للتعليم؟ لا بأس، هو لا بأس للتعليم، وإذا اجتمعتم أنت تقرأ ربع وهذا يقرأ ربع أو جزء وجزء فلا بأس أيضا. محمد فاروق، حكم بخاخ الرب في نهار رمضان؟ أقول اتقاؤه ألزم، لأن الأطباء يقولون تخرج منه حبيبات تدخل الجوف. يقول بنت رمت نفسها من شاهق خوفا من الصبر، يا كافرة؟ ليست بكافرة يا شام بن سند. ما حكم إذا أحدث الإمام هو على المنبر؟ لا يلزم من خطبة الطهارة من الوضوء، يكمل خطبته وبعد ذلك إذا حضرت الصلاة قدم غيره وذهب وتوضأ أو ينتظرونه. أرجو أن تدعو، بارك الله فيك. وأبو ريحانة يقول ما فهمت كلامك، بارك الله فيك. الطنط أيضا، أحسنت، الطنط أيضا. فإن يوسف لم يقل يا بابا إني رأيت 11 كوكبا. يا أهل الإسلام، لغة القرآن لا تفرطوا فيها، لغة القرآن. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فعليكم بها. ولا تظنون أن التعاجم أفضل، بل التعاجم انتكاس وارتكاس. إنما اللغة التي نزل بها العرب، التي نزل بها القرآن، هي لغة العرب. الشيخ نور، هل يجوز العلاج بالرقية عبر الهاتف؟ ما علمت، ما كان الهاتف في زمن الرسول، لكن اتق نفسك يا شيخ نور، أخشى بس أن يحصل دجل أثناء هذه الرقية التي تكون في الهاتف. ما علمت رقية على الهاتف، اتق نفسك. ما حكم الفاطر بدون عذر مرتكب كبير الأسواني؟ ما حكم غسل الأسنان بالمعجون؟ لا بأس إذا لم يكن المعجون يتسرب إلى جسمك إلى جوفك. حكيمة إنها تعيش في أوروبا وتعمل في شركة ويمنع استعمال ماء في المنحاض سوى الورق. أجابنا يا أخت حكيمة أنه يجوز الاكتزاء بالورق في إزالة أثر الغسل، في إزالة أثر البول أو الغائط، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار ويكتزي بها في كثير من الأحيان. ما هو من هو محمد بن عبد الوهاب الذي يسمى به مسجدكم؟ ليس لنا اسم اسمه، ليس لنا مسجد اسمه مسجد محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء نجد معروف، ادخل على الموقع تخرج تاريخه. وجزاك الله خيرا يا قشمري ثامر، بارك الله فيك. أبو ريحانة يقول كفر بستين كيلو رز لامرأة وأولادها لأنه جمع زوجته في نهار رمضان وزوجته تجهل الحكم، هل يجزي ذلك عنه؟ ستين كيلو رز، ستين كيلو رز طعام ستين مسكينا، لا بأس إن ستين كيلو رز تكفي الرجل وامرأته، لكن الناس لا تأكل رز يا أبو ريحانة فقط، اجعل مع الرز حتى على الأقل بطاطس أو بيض. يعني الرز صحيح طعم الناس الآن في هذه الأيام، يعني أنت تأكل رز فقط يا أبو ريحانة. أبو اللول يجوز قراءة القرآن عن شخص لم يرد، وأنت طيب يا سعد. دخل لصلاة الفجر في الأذان الأول وبتوقيت 3:19 دقيقة صلى مع الإمام بنية السنة، بعد انتهاء الصلاة قام يصلي ركعة الفجر، ما حكمه وما حكم صلاة؟ تعمل بالنيات. دخل المسجد وقد فاتته صلاة العشاء صلى ركعتين، أجبناك يا سامع بالجواز. محمد بن حامد نصر، ما حكم الجهر بالبسملة؟ المسألة فيها وجهان وكلاهما قوي. أما حديث نعيم المجمر، حديث نعيم المجمر أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى صلاة فكبر فيها عند كل خفض ورفع، وكذا فإنه جهر فيها بالبسملة، وقال إني أشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالجهر بالبسملة فأراه شاذا تفرد به نعيم المجمر. أم مرام دخلت بيتنا، دخلت بيتنا، دخلت امرأة دخلت بيتنا ودعت الفقر، كنا نساعدها، فجأة صلت على الطلاق من زوجها، عرفنا السبب هو أنها تريد أن تتزوج أخي. دخلت بيتكم وتريد أن تتزوج أخيك يا أخاك، قال لما أن أخي متزوج ولديه أطفال، قمت بسب هذه المرأة وتكلمت عليها كثيرا، هل علي وزر؟ لا داعي للسب، خلاص لا تدخليها البيت إذا كنت تخشين من الحرام. الله يغفر لنا ولكم وعفو عنا وعنكم. الوقت مروى، هل يجوز قراءة القرآن في حال الحفظ أو الوردة أثناء الحيض بدون حائل؟ يعني ماذا امسكي القرآن بحائل خروجا من الخلافات، وإلا فأرى الجواز والله أعلم. محمد أبو الحاج، حديث النبي عليه الصلاة والسلام صفنا للنار لما رأوا من قوم ما مسيات كأذناب البقر، من يقع عليه الحديث في زمنين من هذا الوصف، شرط الذين يمسكون العصي ويضربون الناس في بعض البلاد بلا سبب. أستاذ محمد السفقاوي، هل تأخذ المرأة ثواب صلاة الجماعة إذا صلت في بيتها؟ الثواب أمره موكول إلى الله، وليست عندنا نصوص صحيحة صريحة في هذا الصدد. هل صلاتها في البيت أفضل؟ إذا كانت مجرد الصلاة وهي مستوية في المسجد مع البيت فالبيت أفضل للمرأة، لحديث أفضل صلاة المرأة في بيتها للمكتوبة، لكن إن كانت تنشغل بالأطفال أو إن كان في المسجد مزيد علم ومزيد إتقان فهي مأجورة أيضا في المسجد. فك الله أسرى أخيك. هل في البخاري ومسلم حديث ضعيف؟ نسبتها قليلة جدا، وهناك كتاب التتبع للدارقطني بيّن كثيرا منها. عمر الفاروق، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن لأني بحاجة إلى تحويل النقود إلى بلد أخي بالسويد؟ يجوز. ما حكم تنشيف الجسم بعد الوضوء؟ الأمر واسع يا نشوان. والنبي ليس معنى أنه يفع إليه المنديل فلم يرده أو فرده، ليس معنى ذلك المنع. كنت أصلي تحت المسجد ثم قاموا للتهجد، هل أقطعها أم أتمها؟ أتمها مسرعا مؤديا للأركان والواجبات، والنبي عليه الصلاة والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. سفيان رجل في الخارج ولديه مال في بلاده بلغ الحول، أيمكن الزكاة من مرتبه؟ وما المقصود ببلوغ النصاب؟ يعني النصاب مبلغ معين يعادل 97 جرام و 18 من ذا من 21، إذا بلغ مالك هذا القدر ومرت عليه سنة زكي المال 2.5%. يقول مسافر سيصوم في بلده، عند وصوله بلد الأخرى يفطر على توقيتهم، يفطر على توقيتهم وإن كان صام 28 يوما، فصام يوما بعد العيد. ما صحة حديث لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ أحد؟ في سنده مقال، الأفضل عند الذهاب للعمرة أكثر من مرة أم التبرع بها لعجوز فقير؟ كل فيه أجر إن شاء الله، والمقامات تختلف. أبو سمرة، هل يجوز قطع الرضيع على عام واحد؟ يجوز، لقوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. مرجان شاكر أو مرجان شاكر، هل النزيف من الأنف يفطر؟ لا يفطر، مع العلم أنه يمكن أن ينزل في الفم، إذا نزل في الفم ودخل الجوف اختلفت المسألة. فتاة تريد الزواج من شاب ووالدها رفضوا، هذه قضية تنظر، لماذا رفض الأبوان؟ وهل الزوج كفء أو ليس بكفء؟ تلك مسألة تنظر. يوسف، ما حكم تحسين اللحية؟ تحسين اللحية إذا كنت تأخذ الشاد المتطاير أعتقد ما زاد عن القبضة لا بأس. الشيخ مسعد المرساوي، ماذا يقول في سجود السهو؟ شأنه شأن سائر السجدات، ما هو نصاب الفضة؟ نصاب الفضة يا العلاء، والعلاء أصح من علاء. نصاب الفضة يا علاء كان أصب اسم العلاء، العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن الحضرمي. عموما نصاب الفضة 598 جرام تقريبا. حديثه أنا مدينة العلم وعلي بابها لا يصح. هل أخرج زكاة الفطر على ابنتي التي تعيش مع مطلقتي؟ نعم. حكم الموسيقى في الأناشيد الدينية حرام. حكم تخفيف القراءة في صلاة التراويح على حسب حال الناس. من هم أهل الصفة؟ قوم كانوا يجلسون في مسجد رسول الله فقراء، يأتيهم الناس بزكواتهم وصدقاتهم وليس لهم مأوى إلا المسجد. مصطفى يقول إنه من سكان الرياض، وأحيانا أذهب لمأمورية عمل في جدة يوم أو يومين، هل أحرم من مكاني أم أرجع للميقات؟ أحرم من مكانك بعد انقضاء عملك. ما علاج الوسواس؟ كثرة ذكر الله والتعوذ بالمعوذتين، ما قل والله أحد. أمة الله الشافعية، وقال يا ظلم كبير من الناس وهم صلى قرابة أولاد عمي، وبحاول أنسى وسامح لكن بس لم أستطع، لا أحمل لهم شر لكن لا أتحمل رؤياه، أعتزليهم شيئا ما إلى أن يشرح الله صدرك وعاودي الوصل بما لا يحدث مفسدة. أميمة فتحي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا لا يصح، بل الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. يقول عبد الحكيم جاوب بالترتيب يا شيخ، أنا لا أعرف الترتيب، الأسئلة تتحرك أمامي، أظنني ما أعرف من سأل أولا. أمين طرابزي، لماذا يؤول الساق بالقدرة؟ فين هذا؟ أنا بحر جان، س صلاة الجماعة واجبة أو مستحبة؟ أختار القول بالوجوب. ما حكم الصائم الذي يسهر بالسوء؟ إن كان مظلوما لا إثم عليه، كان ظالما فهو آثم. منال المطر، ما سؤالها؟ طريقة لعدم ماذا؟ يقول عفوا، ما دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح دعاء يقال قبل الفاتحة، وله صور، إذا فعلت إحداها جات، وعلى كل حال فهو مستحب. وأمثلها: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. معاذ بن مسعود: من تورط بأخذ قرض ربا كيف يتخلص؟ استغفر ويعمل صالحا. ما معنى في سنده مقال؟ يعني في سنده ضعف. عدد ركعات صلاة التراويح الأمر مفتوح. هبة: هل أتخلى عن وظيفة معيدة بالجامعة للاهتمام بأطفالي طالما زوجي مستور ونحن خارج مصر وليس لزوجي عمل بمصر والجميع يقولون إني أتنازل عن نعمة أنعمها الله؟ طبيعة العمل التي تحكم فيها هبة، طبيعة العمل الذي تمارسين، هل في اختلاط أم هو مقرب من الله هي تحكمك؟ يريد أن يصبح عالما، عليك بكتاب الله وسنة رسول الله. هذا، وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي مساعيهم، اللهم آمين. هذا: ودائما وأبدا أذكر بحمد ربي وشكره، فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فاشكروا ربكم كثيرا أيها الناس، احمدوه. وقد وعد الشاكرين بالزيادة قائلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يدفع النقم والبلايا بشكره، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، احمدوا ربكم واعبدوه حق عبادته واتقوه حق تقواه، وعرفوا الناس بالله وبأوامر الله، عرفوا الناس بالمسائل التي نهى عنها الله، عرفوا الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ذكروا الناس بسنن الله في خلقه، ادعوا إلى ربكم وإلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أتباع محمد، لا تنشغلوا بالأفلام ولا المسلسلات ولا بالقرى ولا بهذا الضياع عن آخرتكم، بل اعملوا لآخرتكم واجتهدوا في نشر دين الإسلام خير الأديان. هذا: ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. واحضروا المذاهب العلمانية الوافدة لبلاد المسلمين من دول الكفر، وكذلك الديمقراطية المارقة، وكذلك الاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال وطرائق التكفير بكل صورها، والتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء والأشاعرة وغير ذلك. هذا: ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخوان الذين قاموا معي بإخراج هذا المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.